شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الزك الشرقية، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: بنشتكي كلنا أهالي القرية، وأملنا صوتنا يوصل للسيد المحافظ ومدير مديرية الصحة بالمحافظة ومباحث التموين من الجزارين اللي في القرية. طبعا الكل عارف ان اسعار اللحوم نزلت على مستوى الجمهورية، وفي اماكن بقت بتبيع اللحم الصغير الطازة اللي هو المفروض اغلى الاصناف بيبيعوه ب80 جنيه وب70 جنيه كمان، لكن عندنا لسه الاسعار عالية. فين بقى حماية المستهلك؟ ممكن حد يرد علينا ويقول: والله السلع في السوق، والحكايه ببساطه كده عرض وطلب، واللي مش عاجبه السعر ما يشتريش. طبعا الكلام ده اكبر غلط، لازم يكون في رقابه ويكون في حد اعلى لنسبه الربح. لو ضربنا مثل بكيلو المانجا، تخيلوا في مكان ب25 جنيه ونفس الصنف من المانجا في مكان تاني في نفس المدينة ب14 جنيه، وبعدين اللي بيبيعها ب14 جنيه ده مش كسبان فيها؟ أكيد كسبان. برضو اللي بيعملوا الجزارين عندنا مش طبيعي. لو عدينا على موضوع الأسعار هنلاقي الجزارين دول بيدبحوا في الشوارع وسط الكتلة السكنية مش في السلخانة. عندك هنا بقى وعندك كده، هم مخالفين ولا يمكن نسمح لهم بالمخالفات دي. بسرعة صبحي جهز لجنة عشان ننزل نعاين اللحمة دي على الطبيعة، قصدي نشوفها مدبوحة فين. بسرعة يا صبحي الواحد جعان. احنا عاوزين اكشاك تتعمل للجزارين ويبقوا مسؤولين على نظافة المنطقة، واللحمة تكون مدبوحة في السلخانة وتحت إشراف طبي، ويكون في التزام بالأسعار. وبيتهيألي إن كل الطلبات دي هي اللي المفروض تحصل من غير ما نطلب، لأنها هي الوضع الطبيعي يا ناس. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.